عندي منى يا يا بارك تريس نرجس عندي سلام عني تسلن الهم نزيس ولا قديم هنا يا يا سلام الهم نسيس ولا قدي منى يا يا قريتيس مالارجس عندي سلام الهم نسيس ولا قدي منى يا يا قريتيس مالارجس عندي سلام الهم نسيس ولا قدي منى ريس مالارجس عندي سلام الهم نسيس ولا قدي مني سلن لهم نسيسن ولا قديم هنا يا اسمنا ارقص ما ننسلن لهم نسيسن ولا قديم هنا يا